لا يكفي فيها الحماس، لا يكفي فيها الشعور، لا تكفي فيها العواطف، إنها إذا أريد لها أن تعبد الناس لله، هذه الصحوة لا تريد مالا ولا جاها ولا ملكا ولا حكما ولا رئاسة ولا إمارة، إن سعي الدعاة على وجه الأرض قاطبة، يريدون أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر الله فلا ينسى، وأن يحكم شرعه في حياة خلقه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فيا أيها المسلمون اعلموا أن حماسة واجتهاد وعاطفة الشباب وغيرهم في سبيل تمسكهم أمر محمود، لكنه لا يكفي، لكنه لا يكفي، بل لا بد له من ضوابط مهمة وأمور جليلة، فأولها الفقه والعلم وإنارة الطريق بالفقه الشرعي. لا يكفينا حماس وعاطفة، لا يكفينا عبارات نرددها وتقشعر لها الأبدان من عذوبة مسمعها، بل لا بد أن نحمل الناس على دين الله بأمر الله وبأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسبكم أن من أريد به الخير فقه في الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معاشر المؤمنين، إن من أجل الأمور وأهمها بعد طلب العلم الشرعي والعناية به وسلوك سبله والانتشار في ميادينه ومجالاته بسماع الأشرطة العلمية النافعة، وقبل ذلك حضور الدروس العلمية لكبار العلماء والفقهاء ومن سار على دربهم ونهج نهجهم، إن العناية بمذاكرة العلم واستنباط الأحكام من الآيات والعناية بحفظ القرآن وفهم السنة والعناية بها متونا وأسانيد، إن هذا من الأمور المهمة. وبعده أيضا نحن بأمس الحاجة أن نعلم أننا في خطر، حتى وإن كان عندنا ما عندنا من العلم، أن نقول على الله مستعجلين بغير علم. إن البعض بقليل من الفقه وحظ يسير من نصوص القرآن والسنة يظن أنه مؤهل ليفتي في كل نازلة ويقضي في كل واقعة ويجيب عن كل مسألة، لا وألف لا. وخذوا مثالا عجيبا على ورع الجبال على القول عن القول على الله بغير علم. سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في برنامج نور على الدرب، فقال السائل: إني عند مبيت أطفالي ونزولهم إلى الفراش كي يناموا أقص عليهم حكايات أختلقها وأفتعلها وأرويها لهم حتى يناموا على هذه الحكاية، هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ فأطرق سماحته مليا فقال: لا أدري، الله أعلم. والله لو عرضت على بعض أصغر شبابنا لأجابه. إذن فنحن بأمس الحاجة مهما أوتينا من العلم والحظ من نصوص الكتاب والسنة ألا نعجل في الجواب، وإن قول سماحته لا أدري والله ما زادنا إلا طمأنينة إلى خشية وثقة بعلمه وحبا لتقواه، إذ لو كانت الفتاوى تخرج هكذا من غير روية ومراقبة لربما أصاب الناس فيها ما أصابهم، لكن الذين يحاسبون أنفسهم ويخشون ربهم في أدق المسائل تطمئن إلى قولهم في أعلاها. الحذر الحذر من القول على الله بغير علم، والإنسان حينما يقول لا أدري فإنه ينجو، ولن تحاسب يوم القيامة على لا أدري، وإنما ستحاسب على الفتيا أو القول بغير جزم وعلم. وما أجمل قول الملائكة حينما وما أجمل قول الملائكة في إجابتهم لربهم، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول سماحة الشيخ: لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول هذا حلال وهذا حرام أو هذا جائز وهذا ممتنع إلا بحجة يحسن الاعتماد عليها، وإلا فليسعه ما وسع أهل العلم قبله، وهو الإمساك عن الخوض فيما لا يعلم، فيما لا يعلم أن يقول الله أعلم أو لا أدري، إلى آخر ما قال. ثم قال سماحته: متع الله بعلمه وعافيته على طاعته. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء لا يعلمونه قالوا: الله أعلم ورسوله. وما ذاك إلا لكمال علمهم وإيمانهم وتعظيمهم لله عز وجل وبعدهم عن التكلف. أيها الأحبة، إن مصيبتنا في هذا الزمان هي جرأة الكثير من المتعلمين وغير المتعلمين على العجلة بالفتيا والحول على الله بغير علم. ما أجمل لا أدري، ما أجمل الله أعلم، ما أطيب إرجاء السؤال إلى حين البحث والمساءلة والرجوع إلى أهل العلم وكبار العلماء بدلا من العجلة. فمن كان يهوى أن يرى متصبرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. أيها الأحباب، إن من واجبنا تماما أن نصرف أو أن نرفع الأمر لأهله حينما نسأل عما لا نعلم أو ما لم نتحقق بعد من علمه. فإذا وجدت الرجل حريصا على هذا الأمر زاهدا في العجلة في القول عن الله وعن رسوله فتلك من دلائل فقهه ووعيه، وإذا وجدته عجلا في الفتيا والتوقيع عن رب العالمين فاعلم أنها من دلائل زلله وخطره. ثم يقول سماحة الشيخ محذرا جيل هذه الأمة، محذرا إياهم من العجلة في الأحكام على الناس، لأن مما يتبع القول والفتيا يتبعه الحكم على الناس. فتجد بعض الناس عنده الاستعداد لو قدمت له قائمة بمئة شخص أن يقول لك هذا كذا وهذا كافر وهذا فاجر وهذا يمين وهذا يسار وهذا كذا، وأخذ يصنف لك قائمة مع أنه لن يحاسب عنهم يوم القيامة ولن يسأل عنهم يوم القيامة. ولو قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر لوجدها في موازين أعماله. أما تصنيف العباد والكلام عليهم بغير علم وحقيقة وتحقيق فهو إن أصاب فلعله لا يدري يؤجر أم لا، وإن أخطأ فعليه وزر ما لم يتب إلى الله جل وعلا. وأقول هذا وإن لم يكن هذا كثير ولله الحمد في بلادنا، لكن إخواننا جيل الصحوة في كل مكان بأمس الحاجة إلى أن نهبهم وأن نعطيهم وأن نمنحهم ما أفدناه واستفدناه من علمائنا وكبارهم. يقول سماحة الشيخ: الحذر الحذر من التكفير أو التفتيق بغير حجة. ولا شك أن هذا من الجرأة على الله وعلى دينه ومن القول على الله بغير علم، وهو خلاف طريقة أهل العلم، وهو خلاف طريقة أهل العلم والإيمان من السلف الصالح. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، متفق عليه. وقال: من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، متفق عليه، أي رجع عليه ما قال. وهذا وعيد شديد يجب الحذر من التكفير والتفتيق إلا عن علم وبصيرة، كما أن ذلك وما ورد في معناه يجب الحذر من ورطات اللسان والحرص على حفظه إلا من الخير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحسن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.